الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى، فهي التي يريدها الله عز وجل منا، وهي التي على أساسها ترفع الأعمال وتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا صلى الله عليه وسلم. رب العالمين وصف نفسه بسعة المغفرة والرحمة، إن ربك واسع المغفرة، ورحمتي وسعت كل شيء. وقال المؤمنون في دعائهم لله تعالى يتوسلون بصفات الكمال ونعوت الجلال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصف رحمة أرحم الراحمين: إن الله كتب في كتاب عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. كتبه الله وجعله هناك عنده في عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي. العفو أحب إليه من العقوبة، ولذلك يفرح سبحانه وتعالى بتوبة التائبين إليه، وهو الغني عن الخلق أجمعين، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان بأرض فلات ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه، فلما آيس منها اضطجع إلى في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطى من شدة الفرح. ويشرح ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المعنى في كتابه مدارج السالكين، فيقول: حينما يذنب العبد، يقول ما معناه: حينما يذنب العبد فإنه بذنبه يستوجب العقوبة، فإذا تاب وأناب بتوبته هذه استحق العفو، والعفو أحب إلى الله من العقوبة، فإذا تاب فقد عاد بتوبته هذه إلى أمر هو أحب إلى الله تعالى من عقوبته، ولذلك يفرح بتوبة التائبين. قال: وإني لغفار لمن تاب. وغفار فعال صيغة مبالغة، كثير المغفرة، وسمى نفسه الغفور، والغفور فعول، وكذلك هي صيغة مبالغة دلالة على سعة هذه المغفرة. وقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ثم جعل من الأعمال ما يمحو السيئات ويكفر الموبقات ويمحو العظائم التي يقع فيها الناس، من ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة: ساعات يصومها العبد، يوم من فجره إلى مغيب شمسه، جزاؤه عند الله يكفر سنة ماضية وسنة آتية. هذا حكم عظيم ومنحة جليلة تدل على سعة رحمة الله تعالى. ذنوب نقترفها، آثام نقع فيها، معاص نجترحها، يجعل الله تعالى صيام يوم ساعات كفارة لسنة مضت ولسنة تأتي. إن الذي شرع هذا ووهب هذه النعمة كريم عظيم حليم غفور. فالمسلم إذا تأمل في هذا التشريع ونظر بعين البصيرة عرف رحمة ربه وسعة مغفرته، وأنه سبحانه وتعالى يحب التوابين، يحب المتطهرين كما أخبر في كتابه، فيبادر بالتوبة ويفعل ما يدل عليه وما يقتضيه اسم الله الغفور. هذا الاسم من أسماء الله يقتضي أن نفعل الأسباب التي تجعلنا ندخل في مغفرة الله تبارك وتعالى وفي رحمته سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، وبعد ذلك نعرف أن ربنا جل وعلا يتجلى لأهل الموقف الذين جاءوا عرفة، يباهي بهم رب العالمين الملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ونعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث فضائل الذكر وحلق الذكر أن الله تعالى يغفر لأهل الحلق ويقول لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقال: يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما أتت به حاجة، فيقول الله: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. ما جاء قصدا وما جاء عنية، قدر أنه كان مع هؤلاء الأخيار فعمته الرحمة، وهذا يجعل المسلم عشية عرفة يستحضر هذا المعنى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، ويطمع في رحمة الله. اللهم لم نشهد تلك البقاع ولسنا بينهم، ولكننا نطمع في رحمتك. اللهم اشملنا بمغفرتك مع كوننا لسنا منهم. هل ذلك يعجز ربنا؟ هل هذا يعي خالقنا؟ هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فلا يغيب من بالك أيها المسلم هذا، لتعرف الرحمة العظيمة والكرم العظيم الذي يمن الله تعالى به على عباده. وتأمل قول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ثم عباد الله، تحقيق التقوى هو الذي يريده الله من العبادات كلها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنية الصادقة والإخلاص في العمل والمتابعة لسيد الخلق رسول الله هي من أعظم الأسباب التي تجعل العبد أهلا للقبول. ولذلك النية الصادقة هي التي تميز العادة من العبادة. عادات كالمطاعم والمشارب والملابس والزواج عادات، إذا صحت النية عندنا واحتسبنا ما نقوم به وقصدنا به طاعة الله ومرضاة الله، ينتقل من دائرة العادة إلى دائرة العبادة. وهكذا كان بعض السلف يقول: والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ينام فيحتسب أجرها عند الله، ينام ليصلي ليلا، ينام ليستيقظ باكرا ويصلي الفجر في جماعة. هذه نيته التي نام بها، هذه النية تجعل هذا النوم في ميزان حسنات هذا العبد. والعبادة كالصلاة والصيام والحج والأضحية إذا صارت عادة يفعلها المسلم هكذا، لأنه اعتاد كل سنة أن يضحي واعتاد كل سنة أن يصوم، وربما كان عنده من الاعتبارات الخاصة من خوف الملامة وخوف المذمة ومراعاة نظر الناس، هذا ربما كان موزورا غير مأجور بهذا الذي فعل. الله تعالى يريد نية صادقة. ولذلك لما كان المشركون يلطخون الكعبة بلحوم ذبائحهم ودمائها، أنزل الله تعالى على رسوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهي طاعة لله، قربة لله تعالى، يفعلها المسلم عن طيب نفس، لا يتسخط ولا يتأفف، يختار من الأضاحي أجملها وأطيبها، لأنها قربة إلى من قال عنه رسول الله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن قال لعباده المؤمنين: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فيجتنب العرجاء البينة عرجها، ويتجنب العوراء البين عورها، ويتجنب الهزيلة، وهو في ذلك كله يريد أن يتقرب إلى الله، في باله أن يتقرب إلى الله بأفضل ما يستطيع، بأطيب ما يستطيع، ليتقبل الله تبارك وتعالى منه هذا القربان. والقبول بيد ربنا سبحانه وتعالى. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. النسب واحد ابني آدم، وكل قرب وكل فعل، فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن التقوى، الإخلاص، النية الطيبة، النية الصادقة، المعاملة مع الله عز وجل على أن هذا من العبادات التي يريد المسلم أجرها عند الله، فإن النية إن صحت وجد المسلم بأظفارها وأشعارها وأضلافها وقرونها أجرا، وإن الدم ليقع من الله تبارك وتعالى بمكان. عبادة أرادها الله تعالى، والذبح في شرع الإسلام طاعة لله تعالى، ولا يجوز أبدا لغير الله يدل على ذلك قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. قالوا قارن الله تعالى النحر بالصلاة، فكما أن الصلاة لا تكون لمخلوق أبدا، فكذلك النحر لا يكون لمخلوق أبدا، بل لعن الله من ذبح لغير الله، هكذا أخبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يفعل العبادة بنية العبادة وبطيب نفس، ويحذر من صفة المنافق. قال الله عن المنافقين: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تأفف ولا ضجر، بل انشراح صدر. وإن عجز المسلم ولم يستطع، فعزاؤه أنه قد ضحي عنه، وأن الله تعالى ما كلفه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فيفعل الطاعة بانشراح قلب وطيب نفس، يتقرب إلى الله، يريد القبول من الله تعالى، والقبول أمنية الأنبياء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سنة مؤكدة على المسلم المستطيع أن يضحي، وله أن يأكل منها ويتصدق منها ويدخر. وكان الأمر في أول الإسلام على النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، لما كان المسلمون في قلة وفي فقر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر المسلم لحوم الأضاحي. ولما وسع الله عليهم قال لهم: كلوا وتصدقوا وادخروا. والضأن يجزئ منه الجذع وهو ابن 6 أشهر، والماعز يجزئ منها ابن سنة. فالمسلم يضحي ويتخير كما قلت لك المناسب والطيب الذي يقربه إلى الله، ويجتنب هذه العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والشق في الأذن ليس بعيب يمنع من الأضحية، والخصاء ليس بعيب يمنع الأضحية، ليس بعيب مانع من الأضحية. وكلما كان اختيار المسلم أكمل، دل ذلك على عناية منه وتعظيم منه لشعائر الله. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يأتي هذا العيد المبارك ليجدد في قلوبنا معنى الإسلام. الإسلام معناه استسلام لله وانقياد لله تعالى. الإسلام معناه ألا تقف المحبوبات والمرغوبات، ولا تقف الدنيا بأجمعها أمام المسلم في سبيل طاعة الله تعالى، لا يتوقف. إذ أن القصة مرتبطة بإبراهيم الوالد الذي جاءه إسماعيل على كبر بعد 86 عاما، كما ذكر العلماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وجاء الاختبار في وقت حرج، فلما بلغ معه السعي أصبح الصغير يمشي ويأتي ويعين أباه، ودخل على إبراهيم في كلامه: يا بني يا بني يا بني. والخليل قلبه مليء بمحبة الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، تخللت محبة الله تعالى شغاف القلب، ولم يبق موضع في قلب إبراهيم إلا وملؤه محبة الله تعالى. جاء الاختبار برؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء وحي، أما غير الأنبياء ففيها الأضغاث وفيها الباطل، لكن الأنبياء عصمهم الله تعالى في رؤياهم، فرؤيا الأنبياء وحي. وخاطب إبراهيم ابنه إسماعيل: يا بني، وتأمل الخطاب الذي يفيض عاطفة ويفيض حنانا، لكنها عاطفة لا تصد عن طاعة الله، وحنان لا يجعل المسلم يتردد في إمضاء أمر الله تعالى. يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. والولد يعرف أن هذا أمر الله، أن هذا توجيه من الله، فما كان منه إلا أن قابل العطف والحنان بأدب وبر وإحسان. ومع أن المقام صعب، ومع أن الامتحان عظيم، والله تعالى قال عن هذا الاختبار: إن هذا لهو البلاء المبين، يا أبت افعل ما تؤمر. هكذا: يا أبت افعل ما تؤمر. الأبوة باقية والبنوة مثمرة، وأمر الله تعالى علي وعليك، فكما أني ابتليت بالذبح فأنت ابتليت أن تباشر ذلك بنفسك، أن تذبح ابنك الذي جاء بعد كبر سن. وامتثل الأب وامتثل ابنه، وسمى الله هذه اللوحة الطيبة إسلاما، فقال: فلما أسلما. أسلما، هذا معنى الإسلام، أن يطيع المسلم، أن ينقاد المسلم مهما كان الأمر ومهما كلفه، طالما أن في ذلك مرضاة الله وطاعة الله وسعادة الدنيا والآخرة، يقدم ويعلم أن الأمر بيد الله وأن العز بيد الله، ويعلم أن التقوى سبب في المخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبدأ إبراهيم وجاء بالسكين وأكب الغلام على وجهه وبدأ يباشر، وحينئذ جاء الفرج، وجاء جبريل عليه السلام بذبح عظيم، وفدي إسماعيل، وظهر للمسلمين معنى الإسلام. أنا مسلم وأنت مسلم، لكن هل إسلامي وإسلامك على هذا الوصف الذي بين الله في كتابه؟ هل إذا تعارض مع أمر الله رغبة من رغباتنا، أو رهبة من رهباتنا، أو شهوة من شهواتنا، أو عادة من عاداتنا، نقدم أمر الله تعالى على العادات والرغبات والشهوات؟ إن كان كذلك فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن كان الأمر ليس كذلك فالأمر بحاجة إلى إعادة نظر وإلى توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. الإسلام يجدد، والعيد عند المسلمين عيد طاعة واستسلام وخضوع يضبط بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق ويوم النحر: هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فرح لا يطغينا، نعمة وتوسعة لا تنسينا ربنا سبحانه وتعالى. بل أمر الله تعالى: كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا ممن يشكرك يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعلنا ممن تعمه مغفرتك عشية عرفة. يا الله، اللهم عمنا بمغفرتك يا ربنا، اللهم اجعل عرفة كفارة لذنوبنا يا رب العالمين، اللهم اجعل صومنا كفارة لذنوبنا يا رب العالمين، ومحوا لآثامنا يا رب العالمين. اللهم نقنا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم احسن ختامنا في الأمور كلها، اللهم اجعله عيد عز للإسلام والمسلمين، ورفاه للإسلام والمسلمين. اللهم فرج فيه كرباتنا وجميع المسلمين، نفث فيه عن همومنا وجميع المسلمين. اللهم اسمعنا عزهم يا الله، ونصرتهم يا الله، في بلادنا وفلسطين والصومال والعراق وفي كل أصقاع الدنيا. الله أسمعنا عز الإسلام وأهله ورفاهية الإسلام وأهله، وأسمعنا رفع رايات الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا الله، تقبل ويسر لمن أراد بيتك الحرام بحج يا الله. احفظهم يا رب العالمين، احفظهم من كل سوء يا رب العالمين. اللهم أضيافك حجاج بيتك وأنت أكرم الأكرمين، سهل أمرهم واحفظهم في سفرهم في بر وبحر يا رب العالمين وجو يا رب العالمين، وردهم طيبين سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين. واللهم عد كل منا ممن لم يحج، اللهم عده بالحج يا رب العالمين، ويسر له أمره يا رب العالمين، ووفقه لذلك يا ذا العرش العظيم، وأعنا على ديننا يا الله، وتوفنا مسلمين يا الله، واحسن ختامنا في الأمور كلها يا الله، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.